اللي بيحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى هذا يدل على ان لك حرية محدودة. طيب وقدر ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر فيه كل شيء هل هذا يتعارض مع إثبات حرية الإنسان أو مسؤولية الإنسان أو إمكانية عمل الإنسان بشرع الله؟ يعني هو مسؤول عن فعله أم لا؟ القصد أن ابن تيمية سوف يركز في نصف الرسالة التدمرية على العلاقة بين الشرع وبين الإيه؟ القدر. ده هنعرفه دلوقتي. بيقول لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. يعني ما فيش واحد مسلم سواء كان من عامة الناس او من طلاب العلم او من الدعاء يمكن ان يتحدث في عقيدة في الاسلام او فيما يتعلق بالكتاب والسنة وهو يجهل هذين الاصلين. لان لو جهل هذين الاصلين اللي بيترتب على ذلك امر خطير جدا، ان جهل الشخص بالاصول او باصول هذه الاشياء يؤدي الى ان يقع في اخطاء جسيمة وهو لا يدري. يعني احيانا يعرف ان هذا الشخص محب لمنهج السلف الصالح يكون من الدعاء او من البارثين او من يشاولين البنان، فيأتي الى مسائل تتعلق بوصول الاعتقاد ويزل فيها، فتفهم انه يحب العقيدة لكن ليس يعني متعمقا فيها او دارسا لها. هذه الامور بتجدها كثيرة جدا جدا في من وخصوصا في من يعني يتفرع او يعني يتصدى للدعوة وهو غير دارس دراسة تفصيلية في مثل هذه المسائل. وستشعرون بهذا بعد فترة لما ناخذ هذه الاصول وكيف ينطلق شيخ الاسلام تيمية لفهم العقيدة. احنا ليه اخترنا الرسالة التدمرية؟ لان في منطلق لدراسة العقيدة بتسمى اصول الاعتقاد. اصول الاعتقاد دي تختلف عن العقيدة. يعني ايه الفرق بين العقيدة واصول العقيدة؟ يعني ابن تيمية بيقول ايه؟ لمسيس الحاجة الى تحقيق هذين الاصلين. الاصل الاول الكلام في التوحيد والصفات، توحيد الاسماء والصفات. الاصل الثاني الكلام في الشرع والقدر. بيقول لمسيس الحاجة لتحقيق هذين الاصلين فسماهم اصول. ايه الفرق بين العقيدة واصول العقيدة؟ العقيدة أن تأخذ من كل نص قرآني أو نبوي ما جاء فيها من خبر أو أمر. يعني ربنا أخبرك عن شيء فتصدق في هذا الخبر، أمرك بشيء فتنفذ هذا الأمر. دي اسمها إيه؟ العقيدة. العقيدة مبنية على عقد القلب على أن يصدق الخبر وأن ينفذ الأمر. يعني ما هو تعريف العقيدة؟ تعريف العقيدة عقد القلب، اعتقاد القلب. ومعنى العقد يعني الربط، جاي من العقدة اللي هي الرباط. واحد عقد القلب على شيء فنوى في قلبي ولسه ما عملش. يعني دلوقتي لو واحد اخبرنا عن شيء، يعني على سبيل المثال واحد يقول لك مثلا الطريق الى الميدان مقطوع، هذه معلومة، المعلومة دي وصلتنا عن طريق السمع، او قرأت يسطى مكتوب فيها ان الطريق مقطوع فوصلتنا عن طريق الايه؟ البصر. فالمعلومة لما وصلت الى القلب موقف القلب منها ايه؟ احتمال يكون الشخص يصدق او يكذب. اما تقول الطريق مقطوع هذه معلومة خبر يخبرك عن شيء، فان عقدت القلب على ان تذهب من طريق اخر وانت جالس ولم تتحرك يبقى ظهر في القلب اعتقاد او حدث في القلب اعتقاد وان لم يتحرك الشخص. ما يقول يعني هو جالس الان بس واحد اخبرنا في بداية الجلسة ان الطريق مقطوع فاعمل حسابكم وانتم مروحين تروحوا من طريق اخر. طب هو اخبرنا عن شيء، هذا الخبر الذي اخبرنا عنه احدث في القلب ايه؟ اعتقادا. ايه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد بعث علني انني لو قمت من المجلس سأذهب من طريق اخر، لكن ان لم يحدث في القلب ذلك فليس بعقيد لانك كذبته. يعني ولا همشي من نفس الطريق المقطوع ده، يبقى انت صدقته ولا كذبته؟ كذب ولم يحدث في القلب اعتقاد. فأصل الاعتقاد هو عقد القلب على التصديق بالخبر وعلى تنفيذ الأمر استعداد. ومن قال لا إله إلا الله على هذا المعنى أنه سيصدق الله في خبره إذا وصله الخبر وإذا قرأه في القرآن أو السنة وسينفذ الأمر إذا قرأه في القرآن أو في السنة، فهذا الشخص على عقيدة سليمة وتنفعه عندها كلمة لا إله إلا الله. اما من قال لا اله الا الله على غير هذه العقيده فلا تنفعه. يعني ما ينفعش مثلا واحد

شكل المجيء ايه، كيفية العرش ايه، كيفية حمل الملائكة، الكلام ده نحن لا نعرفه، لكن الاجابة هنا هتبقى منهج اصول امشي فيها. فاللي احنا عايزين ندرسه او متينية بيركز هذه الرسالة على ايه، على اصول العقيدة، على اصول الاعتقاد. فما فيش واحد الا وهو في مسيس الحاجة ان يعرف اصول هذه العقيدة، اصول المنهج اللي يمشي عليه. ازاي كان الصحابة، طب انت سمعت عن واحد صحابي راح للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله زي ما هذا الرجل الذي جاء الى الامام مالك كله كيف استوى العرش؟ ما فيش واحد راح سأل عن كيفية، لان هم فاهمين الاصول بفطرتهم وسلقتهم وطبيعتهم فاهمين الاصول. طب ازاي فيهم الاصول دي؟ ده اللي عايز اتكلم عنه ابن تيمية بعد قليل، اللي هو الاول بدأ بالطريقة البسيطة الفطرية اللي ممكن اي واحد يفهم بها اصول الاعتقاد من غير تعقيد. عايز تقسم بقى وندخل في اصول الاعتقاد بدقة شديدة زي ما هيدخل طلبة العلم والعلماء اللي هيتكلموا من الراسخين في العلم، يبقى نقف بقى في كل نقطة ونوضح لك فيها المسألة اين الاصل وكيف يرد كل جزئية في العقيدة الى اصولها. طيب نرجع بقى، بيقول لك لمسيس الحاجة الى تحقيق هذين الاصلين. انتوا معايا في الكتاب، اللي معاه كتاب بيقرأ فيه او بيتابع يتابعني، وياريت كم واحد معاه الكتاب؟ واحد بس او اثنين، لهم لان الطبعات بتختلف في بعض الكلمات او ما شابه ذلك، فاحنا نذكرها لو الطبعة مختلفة. واحد يقول لنا يعني الطبعة اللي عندي دي طبعة طبعة بيروت، لكن ان شاء الله احنا نتمنى من الاخ اللي وعدنا ان هو يجيب الكتيب، احنا عايزين المتن، ها ما جابش لسه النهارده المتن، ان شاء الله يجيبها المتن نفسي. يبقى معاك على اساس ان شاء الله بركة هذه الرسالة سوف تشعرون بها بعد الانتهاء منها، او حتى على الاقل لما نقطع فيها بعض المحاضرات ستحبها وتعرف او تعرف قدر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ومدى التحقيق العلمي في فهم التوحيد. هذه الرسالة ولا تقريب لها؟ ها؟ لا انا بتكلم على ها؟ نفس الكلام موجود بنصه. طيب كويس، لمسيس الحاجة الى تحقيق هذين الاصلين وكثرة الاضطراب فيهما. يعني ناس كتير لم يفهموا التوحيد كما فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده طبعا هيوضح ابن تيمية المنهج اللي احنا نمشي عليه، وان هذا المنهج من خالفه فسوف يقع في الضلال وسوف يخالف به طريقة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهما اللي هما هذين الأصلين، الحديث عن توحيد الأسماء والصفات والحديث عن توحيد الشرع والقدر أو توحيد العبادة لرب العزة والجلال، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة. ابن تيمية لما يذكر أهل العلم والنظر يقصد المتكلمين، ولما يذكر أهل الإرادة والعبادة يقصد الصوفيين. يعني المعلومة دي ممكن تكتب كده في الهامش، كانوا لك أهل العلم والنظر، أمون أهل النظر والعلم. المقصود بأهل النظر والعلم عند الشيخ الإسلامي تيمية اللي هم المتكلمين الأشعرية أو الماتريدية، والإرادة والعبادة يقصد لهم الصوفية. بس ابن تيمية رقيق في كلامه وما بيهاجمش على طول، يعني ابن تيمية أما يعوز يكتب خصم ما يقولوش يا جاهل يا أحمق يا اللي مذهبك مذهب باطل ويشن عليه. ده بيحصل ان اول ما تجمع شيخ قال حاجة يبقى الشيخ دهوت ما بقاش شيخ له باع في الجهد في الدعوة، لا باع عدو ويتحارك. اكتب لك ازاي؟ هذا موش منهج. هو يقصد ان اهل الارادة والعبادة الصوفية، لان الصوفية يقول احنا اصحاب الارادة وعنده المصطلح المريد والعارف. اكتب لك ازاي؟ والعابد والزاهد، المصطلحات دي مين اللي يستخدمها؟ ها؟ الصوفي عنده يقول لك المريد، المريد ايه؟ سيار، والعارف طيار. ولك سيد العارف بالله، كلمة المعرفة عندهم بأرقى درجات العبادة والوصول للعبادة اللي هي المعرفة يسموها التحقق. لكن في البداية يقول لك مريد، مريد ليه؟ يقول لك هو يريد الحق سبحانه وتعالى، فتبدأ الإرادة تزيد، فبيسموهم عن الإرادة. وده حيدي كلام عن موضوع الإرادة وما يتعلق بهذه المصطلحات، لكن هم عندهم يقول لك المريد بيوصل لربنا خطوة بخطوة، سيار ماشي على رجله، لكن العارف إيه؟

أي إنسان يستطيع أن يفرق بين باب الخبر وباب الأمر. باب الخبر مطلوب في الخبر التصديق والنفي والإثبات، يعني واحد أثبت لك شيء أن ده حصل فعلا فالمفروض تثبت اللي ذكر عليه الدليل، لكن ما تتقولش عليه وتقول عليه الشيء ما حصلش، يبقى ده افتراء لأنه مالوش. أنت تقول اللي قاله، تثبت اللي أثبته، تنفي اللي نفاه، هو ده الخبر. هو متابعي عايز يقول إن أي إنسان عاقل عنده هذه الملكة، إن باب الخبر يدور بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. فربنا أخبرنا عن أشياء، أنت مطلوب إيه منك غير ما تصدقها؟ أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من أخبار، وتنفي عنه ما نفاه عنه من أخبار. إنما واحد يألف في وصف رب العزة والجلال بعقلي، لا، يبقى ده هيدل على كفر. يبقى اللي عايز المعتقد السلفي ليس له إلا أن يصدق بخبر الله نفيا وإثباتا، ما أثبت الله نفسي وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه عن نفسي وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ده باب الخبر. باب الأمر يدور بين الحب والبغض والحظ والمنع. ربنا أمر بأمر، فواحد يحبه أو يكره الأمر به. ممكن واحد بيعمل العمل وهو كاره، واحد بيعمل وهو محب، بينفذ وهو محب، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان خضوع عن إيه؟ عن حب. لكن واحد بيخضع وهو كاره يبقاش عباد، يبقى منافق. ما هم كانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبينفذوا الأمر، لكن هل كان فيه حب؟ هذا الأمر لابد أن يكون فيه حب. لما قالوا إيه؟ ربنا يقول ويطعمون الطعام، اللي ربنا أمر بالإطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على إيه؟ حب مسكينا ويتيما وأسيرا. قال على حبه ليه؟ إن هو بيطعم وهو سعيد، بخلاف اللي بيدي صدق والروح يا بعيد يجي لك ويحطي لك ويقعد يشم عليه، فهو بيطعم الطعام عن محبة، يبقى بينفذ الأمر عن حب. يبقى الأمر يدور بين الحب والبغض، بين التنفيذ وعدم التنفيذ، بين الحظ على التنفيذ وعدم التنفيذ والمنع. هتمتنع ولا هتنفذ؟ يبقى الأمر يتطلب منك إيه؟ التنفيذ عن محبة. نحن نقول إجمالا الخبر يتطلب أسمعه، يبقى خبر الله يتطلب من كل مسلم إيه؟ وأمر الله يتطلب من كل مسلم التنفيذ. وده اللي يقول الشيخ الإسلام تاني، قول حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. ما فيش ولا واحد في الدنيا من العامة ولا في الخاصة إلا هو يعرف ذرة بين الخبر وبين الإيه؟ الأمر. فلما نيجي إحنا في خبر الله تبارك وتعالى ندخل عقلنا ليه بقى؟ لما لا نصدق ونسكت؟ لما لا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه؟ لما تأتي إلى الشرع وتقول أدلة الشرع متعارضة وأبحث عن أوصاف ربي بعقلي؟ لما تقول إن عقل لا يصدق الخبر الذي جاء في عذاب القبر أو في المعراج إلى السماوات العلى أو في الإسراء إلى بيت المقدس؟ لما تأتي في باب الأمر وتقول الأمر ده ما ينفعش في العصر الحديث؟ هو فن التوحيد وفن الإيمان. العقيدة معناها أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر، تصدق الخبر عن يقين وتنفذ الأمر عن محبة. دي العقيدة ببساطة اللي كان عليها الصحابة. ما ظنش إن في واحد من الحاضرين هيختلف معنا في تقرير هذين الأصلين. فإذا قررت هذين الأصلين يبقى أنت كده أقررت بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأقررت في المقابل بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. يبقى التقسيم ده تقسيم التوحيد للربوبية وأسماء وصفات وعبادة اللي ابتدعه شيخ الإسلام ولا ده اللي كان عليه الصحابة؟ شوف ظلموا شيخ الإسلام تاني. وأنا هقول لكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية إمتى ظهر بالضبط الكلام عن توحيد الربوبية نصا، وعن توحيد الأسماء والصفات نصا، وعن توحيد العبادة نصا. الكلام ده في القرن الثامن الهجري، مش في عصر الشيخ ابن تيمية، في القرن السابع والثامن. نكمل بس في الكلمتين دول ولا نقف عند هذا؟ حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان اللي هو إيه؟ لا الايمان اضبطوه الحلف. واحد بيحلف على ايه؟ تعرف والله العظيم انت كذابة تقول لمراته، تقول والله انت طلعت كذابة تبقى طالب. ما ظنش هو يعني ايه كذابة، لانها يدلو على خبر ولا يدلو على امر، ها؟ على خبر. تقول لها تعرف لو طلعت كذابة هتبقى طالب، تقول لها كده مثلا ده يمين وقع فيه، او يحلف عليه حلف والله لو طلعت كذابة هعمل في كذا وكذا كذا. فهو بيحلف على انه يكذب او يصدق بخبر. طب هو مثلا يقول لها ايه؟ لو انت رحت المكان الفلاني تبقى طالب، والله من تروح للمكان الفلاني ده امر، بيحلف على امر ولا على خبر؟ يبقى يتطلب منها ايه؟ التنفيذ مش التصديق. يبقى فيه باب اسمه باب الخبر وباب اسمه باب الامر. الفقهاء بنوا الاحكام على هذه التقسيمات، فهي معروفة عند المتكلمين، معروفة عند الفقهاء، معروفة عند العامة والخاصة. ما فيش ولا واحد في الكون الا ويعرف الفرق بين الخبر وبين الامر، وان الخبر يلزمه التصديق وان الامر يلزمه التنفيذ. اما تكون دي فطرة موجودة في النفوس، فالاسلام هو دين الفطرة، التوحيد هو دين الفطرة، الصحابة كانوا على الفطرة يصدقون الله في خبره وينفذون امر رب العزة والجلال. وكما ذكره المقسمون للكلام من اهل النظر والنحو والبيان، فذكروا ان الكلام نوعان، خبر وانشاء، والخبر دائر بين النفي والاثبات، والانشاء امر او نهي او. ده خلاصة الكلام اللي احنا شرحناه في هذه المحاضرة، وسنقف عنده ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. اتفضل بس عامل صوتك. اللي هو الأركان الست، قلب ولسان والجوارح. الإسلام بأسباب الأمر بس، تقبلك ازاي؟ اهو في حديث جبريل جاء قال اخبرني عن الاسلام، فاخبر عن الاركان الخمسه. كل الاركان الخمسه متعلقه بالتنفيذ، نيه العبد، قول اللسان، فعل الجوارح. فانت لما تصلي مثلا لازم تقتنع هذه الثلاثه عشان تؤدي حكم الصلاه. لما تزكي الحركه والكلام والنيه بكله لازم يقتنع فيها القلب والإنسان والجوارح. الصيام، الصيام لازم فيه النية، الجوارح الامتناع عن الطعام والشراب، الإمساك عن الكلام البذيء نفسه، شغلة القول أو وظيفة اللسان، الحج ما ينفعش واحد يحج بقلبه، أقول لك أنا هحج باللسان وأقول أفعال الحج وأنا أعفي بيه، لازم فيها القول واللسان والجوارح، ويروح يتحرك ويطوف ويسعى ويقف على عرفات طواف الإفاضة، كل هذه الايه الافعال. فالاسلام هو التنفيذ، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وهذا ما يعنيه المصنفون في العقيدة عندما يتحدثون عن قضايا الايمان. وعشان كده هذا المنطلق هيريحنا لما نيجي نتكلم، او لما واحد يجي يشرح قضايا الايمان. انت تقصد الايمان ايه؟ اغلب اللي بيتكلموا في الايمان بيتكلموا على الايمان باعتبار التنفيذ، هل هو قول باللسان وتصديق بالجنان، ام هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان؟ ده كله في باب تنفيذ الامر. فيختلط على الشخص الايمان بمعنى تصديق الخبر، والايمان بمعنى تنفيذ الايه الامر. الايمان بمعنى تنفيذ الامر اللي هو الاسلام، يطلق لنا الايمان ويراد بالاسلام ان كان في تنفيذ الامر وكان في تصديق الخبر. يبقى الايمان شيء والاسلام شئة. استوعبتها؟ اظن هكون واضح فيه. تفضل. الربوبية والاسماء والصفات. ده اسمه التقسيم، ده دلالة النصوص القرآنية والنبوية على نوعي التوحيد او على انواع التوحيد اجمالا وتفصيلا. ففي نصوص اجماليه ونصوص تفصيليه، وهذا سياتينا باذن الله تعالى. ومن تيميه بدا يستدل بهذه الايات وغيرها، لكن احنا بنتكلم على التقسيم اصطلاحا في كتب العلماء

ألقاها الشيخ الإسلام تيمية فكتب لهم هذه الرسالة وأرسلها إليهم إلى تدمر، فسميت الرسالة التدمرية اللي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب التوحيد والصفات وباب الشرع والقضاء. نعم خلاص هو فضيلة الشيخ، لقد أشيع أن الشيخ محمد حسان من المعارضين لبحثك في الأسماء الحسنى، ولكني سمعت على قناة الناس أنه سئل عن كتابك فقال لقد سئلت كثيرا عن كتاب أخينا وحبيبنا الدكتور محمود ولكني ما قرأته، فأرجو من إخواني أن يرسلوا لي النسخة لكي أطلع على ما فيها، فأنا لا أحكم على شيء لم أقرأه، حيث أن فضيلتكم قلتم أن قناة الناس تحض القنوات الأخرى على عدم إذاعة شيء عن بحث الأسماء الحسنى، نرجو التوضيح. والله يا أخوانا أنا يعني مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، لكن فيما يتعلق بالشيخ محمد حسان، الشيخ ما قرأش الكتاب، وكان في لقاء مرتقب في المنصورة من حوالي شهر اعتذر عنه الشيخ لمرضه، وكان معاه مجموعة كبيرة من المشايخ كلهم اعتذروا، لكن لم يقرأ الكتاب، وما كانوا حضرين، ما كانش هيبقى أي العلة في الحضور إذا كان هم ما قرأوش الكتاب. لكن الشيخ محمد الله يجزيه خير في كلامه، هذا الكلام يعتبر كلام طيب واتجاه صحيح إلى أن احنا نصل إلى الحق إن شاء الله عز وجل، لكن لا يصح القول بأن مثلا أن هذا البحث أو تعريف الناس بأسماء الله الحسنى الصحيحة بأدلتها والتنبيه على الأسماء المشهورة وما لم يثبت فيها بالدليل، وأن أسماء دي لا تموت في حق الله اللي ما عليهاش دليل، حوالي 21 اسم من الأسماء ليش من أسماء ربنا وما فيش دليل عليها، أن هذا الكلام سيؤدي إلى خلاف أو ما شابه ذلك. بيان الحق وبيان التوحيد، لأن توحيد الأسماء والصفات كنتم من باب الإيه؟ الخبر، من باب الخبر عن الله عز وجل، فإذا أخبرنا الله عن اسم صدقناه، لم يخبرنا عن اسم لم نصدق فيها ونقول ده اسم من أسماء الله، فأين الدليل على تسمية الله بالضار ولا النافع أو تسمية الله عز وجل بالرشيد أو الباقي أو ما شابه ذلك؟ دي أفعال ورد في القرآن نصدق أنها أفعال، إنما أسماء لا، هي ليست من أسماء الله الحسنى. لكن الشيخ لما يقرأ الكتاب إن شاء الله ويبقى يعني يطلع عليه، وإن كان الأمر يحتاج إلى تخصص وتعمق وإن واحد يعيش في قضايا الأسماء الحسنى إن شاء الله سيقول كلمة الحق فيه، لأن ظننا بالشيخ محمد أن الرجل يعني رجل من أهل التوحيد ومن أهل الحق، ولا يمكن أن يكون الدليل صريح ويقول لك لا ده مو صريح. ربما إن الشيخ فيما سبق، وهذا ما أحدث الإشكالية، سمع من بعض من أنكر على البحث بسبب ان الشخص غير متخصص وشاف بس ازاي الدكتور محمود يجي يشيل 21 اسم الاسماء ولا بدي ما عليهاش دليل ويضع مكانها اسماء مع وضوح ادلتها، فاستثقلوا هذا على انفسهم وقالوا كان الامه كانت على ضلال ولا ايه. لكن هذه القضيه لها وقتها، والشيخ جزاه الله خيرا، وهو بالفعل وصل الكتاب يوم الجمعه الماضيه لما كان بيخطب المنصوره بالاس، وان شاء الله هو كذلك برضه نفس الكلام يقال، عشان برضه هتسالونا عن الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ ما قراش البحث، ولما يبقى يقرأ البحث يبقى اسألوه، إنما هتسأله هو ما قرأتش هتحرجه وهتحرجني. فالكلمة اللي قالها الشيخ محمد هذه يعني من الإنصاف، ونقول له جزاك الله خير وهو حبيبنا في الله ونحبه في الله. إنما الذي يعترض من غير دليل ولمجرد بس الكلام وتجويز مسائل زي حكاية الاشتقاق في الأسماء اللي اتكلمنا عنها، فهذا الشخص نقول ادرس وتعلم وراجع البحث وابحث كما بحث الباحث وبعدين كل النتيجة دي. إنما بغير ذلك، لأن كان بالأمس معنا الشيخ محمد الكردي كان في منزلي وقال إنما أشفق عليه أن من شوش على البحث وقال إن هذه الضوابط أو هذه الشروط فيها نظر أو فيها كذا أو كذا من المشايخ اللي موجودين على الساحة، أن يأتي الناس بعد ذلك فيقرأوا الكلام ويتبينوا صحة هذا الكلام وأنه كلام محقق فعلا، فيقولوا بعد ذلك أين كان المشايخ ولما قالوا هذا ولما لم يقرأوا. قلت والله بلغهم وقل لهم قبل أن تتكلموا في القضية اقرأوا بالإنصاف، وإحنا بنقول أي واحد يجد خطأ وأي واحد يجد حديث لم يصح فيما قلنا نقول إحنا ما مش متمسكين، إحنا بابنا في التوحيد معتمد على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، والتوحيد متعرفين وإحنا بندرس على هذا الاعتقاد، وهذا ما ندين لله عز وجل به، مش ممكن واحد هيكون عنده خطأ واضح ويصر عليه، فاللي شايف خطأ يقول لي عليه، إنما هو يجي يشوش حتى من غير ما يتصل بالشيخ ولا يكلم. على العموم القضية مش عايزين نفصل فيها، وإن كان الكلام فيها يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. وأنصحكم لمن أراد أن يعرف تفاصيل القضية باسطوانة سجلت في المسجد اللي كان حنلتقي فيه مع المشايخ حوالي 10 من المشايخ، الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أحمد النقيب، الدكتور أحمد النقيب والدكتور صبر المتولي والدكتور إبراهيم الشربيني، وكان معانا برضو الشيخ محمد جابرو، وموجود الشيخ يوسف البدري ومجموعة، والشيخ وظن كان جاي الدكتور ياسر البرهاني، حوالي 10 كانوا جايين على أساس يجلسوا معنا في هذا البحث، وهم كلهم اعتذروا. يعني أنا انتظرتهم على الموعد ورحت على موعدي، قالوا بس الشيخ تعبان، فكله اعتذر. جميع هؤلاء الإخوة من المشايخ، إحنا سجلنا 5 محاضرات مرئية متسجلة فيديو اسمها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين، للتعقيب على كل من كتب عن بحث الأسماء، الدكتور المسير، الدكتور صبر المتولي، الدكتور ياسر برهامي، الشيخ محمد جبر، كل اللي كتب ردود ردينا عليها كلمة كلمة، واللي حيسمع من طلبة العلم سيسعد بهذه المحاضرات عندما يتبين القضية ويعرفها كلمة كلمة. دي موجودة أظن ممكن إخواننا هنا عندهم نسخة منها، أو نطالبهم أو طلبهم بأنه يجيب لكم نسخة منها، أو نبقى نجيب لكم نسخة وتنسخوها البعض، حقوق الطبع متاحة، أهم حاجة طلبة العلم يسمعوا ويحققوا، واللي تنفع طلبة العلم والدعاء اللي بيعتنوا المنابر. ليه؟ لأن هذه القضايا ما ينفعش فيها إن الواحد يتغاضى عنها ويقول لك ما تتكلمش فيها فهتعمل خلاف. أنت مطالب بأنك تعرف الناس ما هي أسماء الله اللي ثبتت بنصها في باب العلم والخبر. فيها تفصيل حوالي 5 محاضرات 10 ساعات مرضية تقدر تشوف فيها هذه الأشياء. لا هي اسطوانة واحدة فيها 5 محاضرات اسمها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين. كله بس اسطوانة نصح المحبين بتاع الدكتور محمود، ممكن يكون اخواننا موفرينها في الخارج. لا احنا مش عايزين الكلام ده. احنا منهجنا اللي احنا عايزين نمشي عليه وبدأنا في الرسالة التدمرية من خلاله ان يكون المنهج معتمد، ان كان خبر عن الله فين الدليل؟ الخبر يتطلب التصديق. هات لي خبر عن الله عز وجل. مين اللي سمى ربنا الرشيد؟ هات دليل. مين اللي سمى ربنا الضار؟ هات دليل. اذا كان الشخص هتقول لي فلان اللي سماه ما يلزمنيش، ربنا سمى نفسه يلزمني ويلزم اللي خلفوني، مفيش خلاف على كده معايا اخوانا في القضية. ان كان خبر، ان كان امر، هات لي الدليل. ما جبتش دليل يبقى بلعب. تأمر في دين الله بغير ما ورد النص. أظن بسهلة. إن كان ده منهجنا إحنا نتفق. عايز بقى الأمور تبقى نفس دوران، والله إحنا نبحث عن الحق ولا نبحث عن ابن عمي. سهلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينفعش ان يسكن الدار على ابن عمه، ابن عمه حتى يسكن.